في الوقت أن يبقى عينه، واضح هذا؟ وكذلك المطعوم الرياحين طعام عموما، والرياحين الأزهار ذوات الروائح الزكية ما يصح وقفها لأنها تتلاشى وتدمر وتضيع، لكن تصدق بها. وهذه وبعض الحنابلة كابن تيمية رحمه الله ينازع في هذه، يقول المشروم إذا كان ذا طيب استفاد منه وانتفع به فالمانع أن يوقف على مسجد، لك أن تجعل الطيب وقف على مسجد يتطيب منه ولو ذهب عينه، لكن يبقى رائحته فترة طويلة. نعم أقرأ. اسمع بعده. مسألة لا يصح وقف قنديل نقد على مسجد ويزكيه ربه. لا يصح وقف قنديل نقد على النقد يعني ذهب الفضة. لا يصح وقف قنديل، القنديل عبارة عن إناء من ذهب وفضة يوضع فيه سراج أو زيت للإضاءة، فإذا كان من ذهب وفضة فهذا ما يجوز. لما أورد هذه ونعلم أن أواني الذهب والفضة لا تجوز، لما أورد هذا المثال؟ لأن هذا المثال وقف لا على إنسان، ما يصح الوقف هذا قدر الذهب على زيت الفقير ولا على الفقراء، هذه ملاعق الفضة والذهب وقفناها على المساكين يأكلوا بها ما يصح. لكن المسجد لما كان مما يجوز في حقه ما لا يجوز في غيره، فليصح أن تجعل قنديل من ذهب، يقول هذا يعني وقف المسجد، الحنابلة يقول هذا لا يجوز، لا يجوز ذلك، ويعاد إلى صاحبه ويطلب منه إخراج زكاته. وبعض أهل العلم يقول يجوز ذلك، فيؤخذ القنديل ويكسر ويباع ثم يصرف ثمنه في مصالح المسجد. نعم. وقيل يصح فيكسر ويصرف لمصلحته. وقال ابن المنجى تمثيله بالمطعوم والرياحين فيه نظر، من جهة أنهما لا يبقيان فيحذفان ويقتصر على التمثيل بالأثمان، أو يبقيان مع حذف مع بقائه، فإنه يصح أن يقال إنهما لا ينتفع بهما دائما لأن نفعهما يحصل في بعض الزمن. وعلم منه أن وقف ما لا منفعة فيه كالعين المؤجرة لا يصح لعدم وجود المعنى. نعم إن وقفها مدة الإجارة إذا انقضت صح، إن قيل يصح تعليق الوقف على شرط. وعلم منه أن وقف ما لا منفعة فيه كالعين المؤجرة، آجر داره سنين ثم وقفها في سبيل الله فما سقطها، لأن منافعها مملوكة، فما يصح الموقوف عليه أن ينتفع به حتى ينتهي عقد الإجارة، ما صح. بعض أهل العلم يجيز ويقول أن هذا مبني على شرط وهو انتهاء مدة الوقت، الصحيح أنه لا يصح قطف العين المؤجرة. ذكر هذه الأمثلة ليبين أن من شروط صحة الوقف شروط ترجع إلى المحل، ومن شروط ومن الأشياء التي لا يصح وقفها تلك المسائل التي مر ذكرها. نعم. الثاني أن يكون على بر ومعروف إذا كان الوقف على جهة عامة، لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى، وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود. الشرط الثاني من شروط صحة الوقف أن يكون الوقف موجها إلى شيء فيه طاعة، تكون المقصود من الوقف بر وطاعة، إذا كان معصية لا يجوز الوقف. الغطف إذا كان معصية لا يجوز، هذا اتفاق أهل العلم. من إذا كان طاعة لله عز وجل فهذا جائز باتفاق أهل العلم، فإذا كان مباح مسألة فيها خلاف، وإذا كان مكروه مسألة فيه خلاف. إذا كان معصية أوقف هذا الدار على القصف وشراب الخمر هذا لا يجوز، أو وقفها على بعض أصحاب النعل الذين ينهون بلعبهم ويصدون عن سبيل الله هذا لا يجوز، أو أوقفها على أناس يتعاطون السيما والبهلوانيات ويفرحون ويضحكون الناس لا يجوز هذا الوقت، لأن على معصية ولا صحة. فإذا أوقفها على جهة بر وطاعة وقربة فهذا جائز، وسيورد المصنف أمثلة في هذه ليبين أن الأوقاف ما فيه خلاف، لأن المباح فيه خلاف، وبعض الأوصاف يختلف الناس فيها هل هي من المباح أو غير المباح. ولو قال وقفت هذه الدار على الأغنياء من أهل البلد معصية ولا طاعة؟ ما هي معصية، من يرى أنه معصية ما هي معصية، يجوزها بعض الفقهاء الشافعية وغيرهم. والآخرون يقولون لا، المقصود من الوقف التقرب إلى الله عز وجل، وليس في إعطاء الغني ما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا إذا دخلت الجملة، أن تقول وقفت هذه الدار على أولادي أو على بناتي أو على أفراد قبيلتي، تدخل فيهم الغني والفقير. لكن تخصيص الأغنياء إن هذا وصف لم يجعله الله عز وجل أبدا في آية ولا في حديث، ولا جاء ما يشير إلى أنه وصف مؤثر يفيد التقرب به، ما هو خلاف المسكين ووصف يصبح الإحسان إليه والتصدق عليه. وكذلك الرجل أو المرأة قد تكون فيها أوصاف جاءت الشريعة بمراعاة هذا الوصف، أما كلمة غني لم يأتي وصف من ذلك، وسيدور علينا هنا إن شاء الله إذا استطعنا اليوم الذي قد آخر نقرأ. نعم. الثاني أن يكون على بر كالمساكين والمساجد، فإذا قال جعلت ملكي للمسجد صار حقا من حقوقه، ولا يعتبر قبول ناظره لتعذره بالقبول كحالة وقف المسجد. قال وقفت ملكي على هذا المسجد، تم في الحال وانتقل ملكه فأصبح وقفا، ولا ينتظر أن يقول يا ناظر الوقف قلت بل، مثلاه يقول وقفت هذه الدار على هذين المسكينين، كان حاضر لابد أن يقول قبلنا، إن لم يقبل لا توجه الوقف عليه. لكن إذا وقف عام ما يشترط، وقال وقفت هذه على المساكين ما يشترط القبول إذا على جهة عامة، فمنها المساجد. وقال وقفت على هذا المسجد ما يقال يا ناظر الوقف تعالى وقف كل قبل، لا يشترط فيه القبول. نعم. والقناطر والسقايات والمقابر وكتب العلم. والقناطر، قناطر يعني القنطرة، آلة يعبر عليها بين حافتي نهر ينتقل فيها المشاة من هنا إلى هنا، وهذه فيها فائدة عامة للناس، فمن جعل هذه وقفة للمسلمين يعتبر يؤجر عليها الحساب فمثل بها. والسقايات الأماكن المسبلة للشرب، تمر العطاش على كذا فيرون أن هذا سبيل فيقفون يشربون من يسمى السقاية. والشارح هنا شرحها بمعنى أنها الأماكن الذي يلجأ الناس إليها للوضوء ما كان ملحقا بالمساجد. نعم. والأقارب. نعم. والمقابر وكتب العلم. والمقابر كذلك. المقابر يريد به أن جعل هذا الوقت أجرة لمن يحفر القبور، أو يضرب اللبن له أو يشتري بها الأراضي. هذا المعنى صحيح وسليم ووقفه جائز المشروع يؤجر عليه. لكن لو قال للمقابر بمعنى تكنيسها وتسميمها وإشرافها ووضع سرج عليها وتطييبها، فلا عنه غير مشروع، هذا منهي عنه ولا يجوز ولا صح الوقت. فلما قال المقابر حملناه على الوجه المشروع بمعنى أنه للحفر، تشتري به أدوات الحفر من مسحات وطوب حجارة، ويشتري لها حارس ليصورها ويحرسها من كذا من عبث الناس، ويشتري أكفان وحنوط، ويشتري كذلك مكان يجهز فيه الغصب، يكون هذا جائز. كانت في الأوائل قد تعجز الدولة عن تأمين مثل هذا، ويقوم أهل الفضل والغنى يقومون بمثل هذه، يعملون ذلك. نعم. وكتب العلم كذلك أوقفها، يجوز وقفها، ونص على كتب العلم لأنها تفنى لا تبقى، ومن شروط الوقت بقاء عينه. نعم. والأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمة، الوقف على الأقارب مشروع، لكن قد لا يكون فيه برا، إنه قد يكون الدافع له مجرد حماية المال لأن لا يضيع أو حفظا لكذا، لكنه مقصود للشارع فأجر عليه، لكن ليس كفعل البر. وإن كان قصده البر أن أقاربه وفقراء وهم أحوج الناس إلى مثل هذا فهو صدقة بالإضافة إلى أنها وقت فيؤجر مرتين. فإذا كان الوقت على أقارب هذا الدافع فيؤجر على ذلك، والله سبحانه وتعالى مطلع على النيات. ثم قال حتى ولو كانوا ذميين، هذه مسألة كبيرة وشائكة، يعني هل يصح أن تقف على أهل الذمة؟ قال هذا الوقت على الكفار الموجودين تحت أيدينا، إذا قلت هذا وقت على الكفار وعلى أهل الذمة معناته إذا كنت مسلم ما تأكل من هذا الوقت، أخرج عنه. معنى ذلك أنك تدفع بالصدقات إلى أهل الكفر تنشيطا لهم وإغراء لغيرهم أن يكونوا على دينهم، ولذا غفل عنها من غفل من كثير من الشافعية وأجاز الوقف على أهل الذمة، هذا لا صح. وسنبين هذا إن شاء الله، الكلام فيه طويل، في قصة قادمة إن أحيانا الله وإياكم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. فضيلة الشيخ، أنا مقيم في مكة وسأذهب لقضاء الإجازة عند أهلي، وقد أديت هذه السنة الحج وكذلك العمرة قبل وقت قريب، فهل علي طواف وداع؟ إذا خرجت من مكة قاصدا أهله فعليك طواف وداع. أما أهل مكة ففيه خلاف، بعض أهل العلم يرجح لا وداع عليه، فإذا كان تذهب تعلم أن أهلك في خارج هذا البلد ولست من ساكنيه دائم فوزع البيت قبل أن تخرج. نعم. هل يجوز مد القدمين باتجاه القبلة ونحن في المسجد هنا؟ ايش اللي يمنع؟ الذي يقول هل يجوز معناته عنده شبهة، اللي يقول هل يجوز مد القدمين يعني عنده شبهة، واضح؟ فلا بد يبين هذه الشبهة ما هي، واضح؟ أراد أن يقول هذا السائل، أنا أوضح، هذا السائل يقول أن الله عز وجل أمر بتعظيم المشاعر، فمن تعظيم البيت ألا تمد قدميك إليه، وهل يجوز أن تقدم أن تضع قدميك تجاه القبلة؟ هذه عند الأعاجم، مرة استضاف شخص واحد من جنوب شرق آسيا، فدخله الدار وأطعمه، ثم عند النوم اكتشف أن المصحف بعيد أرفع درجة قليلة من قدميه وهو نائم، وغضب وقام واستل سيفه وراد أن يقاتل. كيف يكون هذا؟ وذاك ليس المصحف مكان إلا هذا المكان، هذا مكان آخر أعلى من ذلك. وغضب كيف يكون المصحف في هذا العلوم يكون أعلى من ذلك؟ ها؟ تعظيم شاعر الله مطلوب مرغوب. عبد الله بن الزبير كان يستند يضع ظهره على البيت، يستند إليه عن اتكاية، واضح هذا رضي الله عنه. أيهما أعظم رجل مدري له؟ الأعاجم عندهم من الاحترام والتعظيم ما فيه مبالغة، ولذا إذا شاف أحدهم من بعيد انحنى له، والانحناء لا يكون إلا لله عز وجل. إذا عند العرب ما عندهم هذه، وعندهم إذا رأوا ذلك فإذا ما عرف كيف مر سوى كذا، يعني لا بد أن عشان أمر بطريقة ما. فعندهم من تقديم الأشخاص من عادات ما هو خارج عن العرف والعادة، عرض هذا. ولو جاء إنسان مستهان وأراد أن يمد قدمه إلى الكعبة من باب الاستهانة، الله النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه مما ينقل جابر انصح، وقاله الصحابة: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة، وزد من عظمه وشرفه تشريفا وتعظيما ومهابة. ومن تعظيمه أن لا يكون قول فحش بجانبه، ومن تعظيمه أن لا يكون كفر وشرك بحوله، يعني مما حوله. ومن تعظيمه أن لا ترى سافرات ولا فجور. ومن تعظيمه أن يزال القاذورات من حوله. ومن تعظيمه أنك لا تستهين به، ما تمخط تمسح كذا فيه، ما يجوز هذا. فمن مد رجليه من باب الاستهانة، إيش هذه البنية؟ ها؟ هذا يقال تب إلى الله عز وجل، وإلا فأنت لن تؤمن بالله عز وجل الذي أمر نبيه إبراهيم لبناء هذه الكعبة وأمر الناس بالتوجه إليها وتعظيمها. واضح هذا؟ فمن فعل ذلك لا من باب الاستهانة، ولا يخوى يخالجك في القلب شك مما ورد في قلوب بعض الأعاجم من تعظيم شيء فوق قدره، من تعظيم شيء لم يرد فيه تعظيم في ذلك، واضح هذا؟ فمن جاء مد رجليه لعجز أو كلل أو ملل، أو استند إلى ظهر الكعبة، استند ظهر الكعبة شد، وكان يفعلها الصحابة وفعلها النبي إن ثبت، أما عبد الله بن جبر كان يفعلها، وكان يستندون على ظهر الكعبة. أنا أطلت في هذا الكلام لأن السائل إنما وجه الكلام قاصدا يشوف أن أنا أحيانا مدرجو لكذا، ومستحي أنه يقول يا فلان ليت مدري لك، الله يجزاك الخير، مستحي أن يقول كيف تمدري لك. فبينا له وأطلنا هذا الكلام، قد ما يكون هذا يرجع عند خواطر الناس ذوي الفطرة السليمة، لكن غالبا في الناس اللي يجوا من برا يجوا ناس كذا جنبي ويستشيطون غضب، كيف تسوي كذا الحال هذا؟ ما يقبلونه. مع ذلك ترى أنه يخرج البيت وليس في قلبه تعظيم له ولا يأبه به، ولكن الشاهد أن من أحسن النية آجره الله على ذلك، من أحسن النية آجره الله على ذلك. فعل هذا واضح. في شيء آخر؟ نعم. هل على أهل مكة عمرة؟ كل الناس عليهم عمرة، كل الناس مطالبين بعمرة، لكن أهل مكة إذا حبوا يجيبوا عمرة لما يخرجوا جدة يخرجون الطائف يخرجون إلى كذا يأتون بعمرة، لا يخرج من مكة يأتي بعمرة، هذا ما يعرف. هذا صاحب السؤال إن عرف الإجابة أن نحجبه بالله عز وجل، لا يرد علينا السؤال مرة ثانية. بعض الناس يتسلون بمثل هذا، يكررونه مرة ومرة ومرة، ومن عرف حق الله في مثل لا يضيع علينا الوقت. نعم. يقول: هل للمسلم اليوم أن يتمنى لقاء العدو أو قيام معركة، أم أن ذلك يدخل من ضمن لا تتمنوا لقاء العدو؟ ما يقال لكم، ما يقال. فرق بين أن تطلب جهاد عدو انتهك حرمة المسلمين، وبين أن تقوم كذا نتمنى أن العدو يهجم علينا عشان نجاهده، لا تتمنى لقاء العدو. أو خرجت للقاء العدو لا تقول نبي أنهم لا يهربون يصمدون لنا، ما يصلح، لا تتمنى لقاء، اسم الله يعزمه يكفيك شره ويتم كذا، لكن إذا لقيتمهم فاصبروا. أما إذا كان جهة كذا فاطلب الجهاد، هذا مطلوب. فرق بين لقاء العدو لأجل أن يأتيك وبين أن تجاهد، من يسن هذا يا أخي. نعم. يقول هل هناك فرق بين السنة والسنة المؤكدة؟ فإن كان فما مثال ذلك؟ وكيف يعرف أهل العلم هذا من خلال النصوص؟ السنة المؤكدة يعني ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها بحاله، كالسنن الرواتب والوتر وركعتي الفجر والسنن العادية التي تفعل دارة تترك دارة. نعم. وجزاكم الله صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. Thank you.